يسمي الله عليه فهو يباركه الله عز وجل. وأيضا قول بسم الله الباء هنا للاستعانة، فهو أيضا استعانة بالله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر الذي تبدأ فيه علم مثلا، أو مثلا شيء مثلا تطلبه من الله، أو مثلا سفر، تقول بسم الله توكلت على الله، أنت تعني الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وطلب التوفيق منه سبحانه وتعالى. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى كتاب مبتدأ وخبره أو كتابه خبر مبتدأ محذوف تقديره، هذا كتاب التوحيد، يعني ها حرف التنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وكتاب خبر المبتدأ كتاب مضاف والتوحيد مضاف إليه مجرور بالإضافة. كتاب التوحيد وقول الله تعالى كأنه يعني ويوضح هذا المعنى، قول الله تعالى هنا وقول الله تعالى يجوز أن يكون مرفوعا عطفا على المبتدأ أو على الخبر كتابه، ويجوز أن يكون مجرورا عطفا على يعني المجرور بالإضافة. كتاب التوحيد وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى يجوز، إن جعلته معطوفا على الخبر خبر المبتدأ فيكون في هذه الحال يعني مرفوع، وإن جعلته معطوف على المجرور بالإضافة فهو مجرور. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما بيانية هنا تبين معنى هذا، يعني أنه يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس ليتكثر بهم من قلة، ولا يعني ليتعزز بهم من ذلة، ولا خلقهم هو في حاجة إليهم، ولكن خلقهم لعبادته، فإذا أدوا هذه العبادة على وفق ما شرعه سبحانه وتعالى لهم على ألسن رسله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمه وخاتم الرسل، وعملوا بسنة الرسول وأطاعوا الرسول الذي أرسل إليهم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ودينه ناسخ لجميع الأديان وشريعته ناسخ لجميع الشرائع وهو المبعوث رحمة للعالمين. فمن وحد الله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بالدين شلا لا يتجزأ صار من السعداء المفلحين. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال، ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله وينقل عن ابن تيمية. والعبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يشركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. العبادة هي التوحيد، يعني أن يخص الله ويوحد ويخص بجميع أنواع العبادة من دعاء وخوف ونذر وذبح واستعانة واستغاثة واستعاذة وجميع أنواع التعبد القلبي واللساني والبدني والمالي، كل هذا الواجب أن يخص الله به وحده لا شريك له في أي نوع من أنواع العبادة، ويوحد في ربوبيته أيضا وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته، لكن التوحيد في الربوبية لم تختلف فيه أمم الرسل، هم يعني ما أنكروا توحيد الربوبية ولم يجعلوا لله فيه أندادا إلا القليل من البشر. وأما توحيد العبادة فكما سيأتي في المسائل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففيه الحكمة في خلق الجن والإنس أنها عبادة الله وحده لا شريك له، وإذا أدوا فعلوا ذلك مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته صاروا من السعداء المفلحين إذا لم يشركوا، ويعني عملوا جميع أحكام الدين كما جاء في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بي وبما جئت به. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، لا يريد منهم رزق، بل هو الذي يرزقهم وهو الذي خلقهم وأنشأهم وساق أرزاقهم وكتبها لهم وقدرها لهم سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة أيضا للآية التي بعدها فهي بمعناها، وهي كل هذه الآيات في معنى لا إله إلا الله، توضح معنى الشهادة لا إله إلا الله. فمعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني فيه معنى إلا الله، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. توضحها الآية أيضا التي بعدها من سورة النحل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية أيضا فيها معنى الشهادة، يعني معناها لا معبود حقا إلا الله. أن اعبدوا الله هذا فيه معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت أن اعبدوا الله فيه معنى لا معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت فيه معنى لا إله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية دليل على أن الله بعث في كل أمة رسول لإقامة الحج على خلقه وقطع المعذرة عنهم، كما قال سبحانه وتعالى ولقد في الآية في سورة النساء: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهم حجة على العباد من أطاعهم ووحد الله واتبعهم فيما جاءوا به كان من السعداء الناجين، ومن خالفهم كان من الهالكين. وقوله تعالى في سورة الإسراء أيضا: وقضى ربك يعني أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وليا صالحا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قرن سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه لعظم حقهما على الولد سبحانه وتعالى. وهذه أيضا كذلك كل هذه الآيات تفسر لا إله إلا الله، هي تشتمل على ركني الشهادة: شهادة التوحيد، النفي والإثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، إلا إياه بمعنى إلا الله. الآية التي في النساء أيضا التي تسمى آية الحقوق العشرة، وكذلك اللي في المائدة في الأنعام فيها حقوق عشرة، بدأها الله بقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا يعني فيه معنى إلا الله، ولا تشركوا به شيئا معنى لا، اعبدوا الله فيه معنى إلا الله، نعم، ولا ولا تشركوا به شيئا فهي معنى لا إله، هي معنى النفي. هذه اللي في النساء، وهذا قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تشتمل على 10 حقوق بدأها الله بحقه سبحانه وتعالى. ويعني كذلك اللي في الماء في الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. في مقدمة المحرمات وأكبر المحرمات الشرك، فنهى عن الشرك سبحانه وتعالى: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات التي أشار إليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: من أراد أن يعلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى، وأن هذا قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهذه كأنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم وختمت بخاتمه عليه الصلاة والسلام. فهذه آيات محكمات بينت معنى التوحيد وهنا مع حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين بألفاظ كثيرة، منها أنه قال: كنت على رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم سكت ساعة ثم سار ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم سكت ثم قالها ثالث مرة. فعند ذلك ثم بعد ذلك يعني بعد ما قال هذا القول قال لبيك وسعديك قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ في رواية أخرى قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني معاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن شبابهم ومن يعني خيرة العلماء. نعم نعم أيوة. لا، هنا حق الله على العباد حق الله على العباد حق واجب، حق واجب كما سيأتي في الشرح. فحق الله على العباد حق واجب من تركه يعني يعاقب بالخلود في النار لأنه أشرك أو ترك عبادة الله. نعم، حق العباد على الله حق تفضل ومنه منه سبحانه وتعالى، وليس على الله حق واجب كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون إن هذا واجب على الله وهذا كله يعني كذب، ليس على الله حق واجب. فإن عذبهم سبحانه وتعالى فبعدله، وإن رحمهم فبفضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وليس على الله حق واجب أبدا. لكن حق تفضل أوجبه هو على نفسه رحمة بالمؤمنين سبحانه وتعالى وتفضلا عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق التفضل منه ومنا سبحانه وتعالى. في هذا دليل على جواز الإرجاف على الدابة إذا كانت تطيق، كما جاء في المسائل. يعني إذا كانت تطيق، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أردف معاذ بن جبل وأردف في حجة الوداع الفضل بن عباس وأردف إسامة يعني بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. فهذا إذا كانت دابة تطيق فنعم يرجف من يعني خلفه، والظاهر أن هذا بينهم يعني كانوا ليس كانوا مثل ما نحن الآن في عصرنا من كثرة البدانة. بعض الناس الآن ممكن يعني سبحان الله العظيم يركب على حمار ما يقدر يحمل، لكن نسأل الله العافية والسلام. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن كان أجسامهم معتدلة خفيفة، ما عندهم هذا السمن الفاحش، نسأل الله العافية والسلام. على حمار. فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ في هذا إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال على معاذ بن جبل رضي الله عنه بصيغة الاستفهام. هذا دليل على حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتأهب للمسألة ويتفكر فيها، ثم عندما يبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم يفهمه فهما راسخا. فهذا من حسن يعني التعليم عليه الصلاة والسلام، فهو أحسن معلم عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، أحسن معلم للبشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حق الله على العباد العبادة كما بيناها، العبادة بجميع أنواعها، لا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. وما حق العباد على الله كما تقدم أنه حق تفضل ومنة من الله، وليس على الله حق واجب كما تقول المعتزلة. قلت: الله ورسوله أعلم. هنا قال ابن باز رحمه الله: يقال الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته يقال الله أعلم. ومن العلماء من فصل كابن عثيمين وشيخنا أحمد النجمي رحمه الله رحمهم الله جميعا، فقال: يقال فيما يتعلق بعلم الشريعة الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه الوحي وهو أعلم. ولكن أنا في نظري أن هذا القول يعني إذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام، فيقال الله ورسوله، فيقال الله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولعله يذكر هنا في الشرح أن هذا شرح ابن عثيمين. وبالنسبة أيضا شيخنا أحمد النجمي أيضا قال مثل ما قال ابن عثيمين، لعلنا ندور المسألة هذه: الله ورسوله أعلم. ولعل هناك نفس يرحى الحديث. نعم، المسألة يعني الحكمة، المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، تقدم أن هذه الحكمة يعني العبادة، أن الله ما خلقهم، الله تعالى ما خلقهم للعبادة، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم. طيب جزاك الله خير، احسنت. نعم، بعد ما ننتهي من التعريف نقرا من الشرح العام ان شاء الله باذن الله. في هنا الشرك وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، بهذا دليل على ان الشرك موجب للعذاب والعياذ بالله. فلا بد في العباده، لو ان شخصا عبد الله ولكنه يعبد الله ويشرك معه، ما انتفع من هذه العباده، وكانت هذه العباده باطله. لو صام النهار وقام الليل وهو يشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره لم يستفد من هذه العباده الا التعب، كما قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. وقال تعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالذي يشرك اعماله باطله ما يقبلها الله عز وجل. المساله الثانيه ان من لم ياتي به، يعني بالتوحيد، من لم ياتي بتوحيد الله ويخلص الدين لله، يخلص العباده ولا يشرك بالله شيئا، لم يعبد الله حتى مهما لو كان يتعبد فعبادته لا قيمه له. ان من لم ياتي به يعني بالتوحيد، من لم ياتي بالتوحيد يعني لم يعبد الله، كانه ما عبد الله، لو صام وصلى وعمل جميع الاعمال ما ينتفع. من لم ياتي بالتوحيد يعني يترك الشرك ويوحد الله بالعباده ما ينتفع من اي عباده تعبده. ففيه معنى قوله: ولا انتم عابدون ما اعبد، ان هذه نزلت لما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. فأنزل الله سورة الكافرين، سورة الكافرين، قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهنا يعني الذي لم يأتي بالتوحيد ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنه وإن تعبد لا تنفعه هذه العبادة وكأنها لا شيء. المسألة الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، وهو أولا أن إرسال الرسل رحمة من الله للعباد لمن أراد الله توفيقه وهدايته، وأنه لإقامة الحجة عليهم، كما قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لقطع حجتهم ومعذرتهم. فالحجة يعني قائمة بإرسال الرسل، فمن جاءه البلاغ من الله بإرسال الرسل وخالف ذلك فهو هالك. وأما من آمن بالله ووحده واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الناجين. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، يعني الله سبحانه وتعالى هو أعدل العادلين فأرسل الرسل لكل أمة. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد بعث الرسل سبحانه وتعالى في كل أمة من الأمم، في كل أمة لرسول. السادسة: أن دين الأنبياء واحد، يعني الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآيتان الأوليان في آل عمران والثانية في سورة المائدة. فبين سبحانه وتعالى أن الدين عند الله الإسلام، دين أهل السماوات وأهل الأرض، ودين الأنبياء كلهم، وإنما تختلف الشرائع. فالأنبياء كلهم دينهم الإسلام. قال العلماء ومنهم ابن باز رحمه الله: لا يوجد يعني أديان سماوية كما يكتبون كثيرا في عصرنا وينشرون كثيرا ويكتبون كثيرا، فإنه يعني الدين واحد، الدين واحد، دين الإسلام، لكن تختلف الشرائع. دين الإسلام هو دين آدم ودين نوح ودين يعني إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل، دينهم الإسلام. لكن شرع الله لكل نبي وأمته ما يناسب حالهم وزمانهم في وقتهم. ثم لما جاءت الرسالة الخاتمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، شرع الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الشرائع وأحسنها وأيسرها وأسهلها وأسمحها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، ودينه دين يسر وسهولة، يعني اللي هو الشريعة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. وأما الأنبياء فكلهم فدين الأنبياء واحد، ودين الملائكة ودين أهل السماوات وأهل الأرض هو الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهم إخوة لأن دينهم واحد الإسلام. وأما الذين يقولون الأديان السماوية هذا خطأ. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث ما معناه أن وهو في الصحيح أو في صحيح البخاري: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني دينهم الإسلام وأمهاتهم شتى. إخوة لعلات يعني لنساء، يعني يعني المهم يعني نساء متفرقات، ودينهم واحد اللي هو الإسلام، فهم إخوة بالإسلام. علات متفرقات يعني. نعم، ويعني هذا هو الدين الحق، دين الإسلام. فمن ابتغى غيره فهو من الهالكين الخاسرين يوم القيامة، كما في الآية الكريمة: والذين يقولون الأديان السماوية قد أنكر عليهم أهل العلم. فهذا لا يجوز أن يقال الأديان السماوية، وإنما يقال يعني مثلا الشرائع السماوية. إن الله شرع لكل نبي وأمته ما يناسب حالهم. المسائل الأنبياء يقول هنا السادسة أن دين الأنبياء واحد، تقول هذا الكلام على هذه المسألة. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. أيضا لا بد من أن يكون الإنسان ينكر الشرك المسلم، إذا مثلا عبد الله وحده ورأى الناس مثلا يعبدون غير الله يقول ما لي دخل، هم أحرار يفعلون ما شاءوا. هذا لم يتم توحيده، بل توحيده باطل، لأنه ما أنكر عبادة الطاغوت. ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت. الثامنة من المسائل أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، يعني كل ما عبد من دون الله وهو راض من حجر أو شجر أو قبر أو يعني شخص. لأن هناك طواغيت الروافض والصوفية يدعون إلى عبادة أنفسهم، بعض المتصوفة يقول لمريده، يقول أنا إذا غبت فاسألني واستغث بي أقضي لك حاجاتك، والعياذ بالله، يعني يجعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. فهذا يعني أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فمن عبد مع الله وهو راض فهو طاغوت. ورؤوس الطواغيت وصفهم ابن قيم رحمه الله بأنهم خمسة: الشيطان هو الداعي إلى عبادة الطاغوت، الشيطان، والحاكم المغير لأحكام الله، والكاهن الذي يدعي معرفة علم الغيب هذا طاغوت، وكذلك الراء الذي يرضى بعبادته مع الله سبحانه وتعالى. المهم ذكر أنها خمسة أنواع الطواغيت. يقول الثامن أن الطاغوت، هنا يقول ابن عثيمين أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وقد عرفه ابن القيم بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود كالصنم، والمتبوع كالعالم، والمطاع كالأمير. يعني نرجع إن شاء الله للشرح العام لما بعد، بعد ما ننتهي من التعريف الذي يسر الله عز وجل. هنا كل ما عبد من دون الله الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات، عليكم السلام، عظم شأن الثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، يعني التي ذكرها عبد الله بن مسعود، يعني أنها من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يعني هذه المراد الآيات المحكمات التي لم يدخلها نسخ، وهي محكمة في معناها ومعلوم معناها ومفهوم حتى عند عامة الناس. وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبدأ بالنهي عن الشرك سبحانه وتعالى. العاشرة، المسألة العاشرة، الآيات المحكمات في سورة الإسراء، فيها 18 مسألة، وهذه أكثر. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الله أكبر. يعني الآيات تأخذ لها صفحتين أو صفحة ونصف تقريبا. لا تجعل مع الله إلها آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط

نعم إلى آخره. فهذه هي التي أشير إليها، لأنها يعني كأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالتوحيد وحذر من الشرك وهو في نزع الموت عليه الصلاة والسلام. وكان قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خميصة يتغطى بها، فإذا اغتم كشفها، يقول وهو كذلك قاتل الله اليهود، وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذاك أبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، أن لا يطاف به وأن لا يتمسح به ويعبد من دون الله. ولهذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه الإمام مالك من حديث أبي هريرة وسنده صحيح. فمعنى هذا أن الله صان وحفظ قبر نبيه من أن يعبدنا، ما يستطيع الإله أن يعبد القبر محاط بثلاثة الجدران، كما جاء في قصيدة ابن قيم المنير قال فحمى الله قبر نبيه فأحاطه بالثلاثة الجدران، يعني هم مدفون أولا في الحجرة ثم يعني عليه حيطان ثلاثة ما يستطيع يصل إلى القبر ويتمسح به ويعبده. فهذا من حماية الله لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي يعبد الرسول بيعبده من بره كذا، لكنه ضرره على نفسه هو، أما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فمحمي، محمي من الله سبحانه وتعالى أن يعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بالتوحيد وحذر من الشرك عليه الصلاة والسلام. وهذا القرآن هو كلام الله الذي أوحاه الله إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وهو أول العاملين بالقرآن عليه الصلاة والسلام، وكأنه وصى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة من المسائل معرفة حق الله علينا. ما هو حق الله علينا؟ نعم، حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا حق واجب، من تركه شقي وخسر في الدنيا والآخرة. نعم، معرفة حق الله علينا. المسألة الثالثة عشر، لا الرابعة عشر، معرفة حق العباد، معرفة حق العباد عليه سبحانه إذا أدوا حقه. نعم، لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا حق على الله. حق ماذا؟ حق تفضل وإكرام منه سبحانه وتعالى ومنه، وليس حق واجب كما تقول المعتزلة. نعم، الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، هذه لا بد أن ننظر لها في الشرح. قال ابن عثيمين وذلك أن معاذا أخبر بها تعثما خروجا من إثم الكتمان، يعني هذه المسألة يعني اللي هو بشارة إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقال معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا، لا تبشرهم فيتكلوا، خشي أنهم يتكلوا على توحيد الله بدون أن يشركوا شيء ويتساهل في العمل الصالح ما يتسابقون. فما أخبر بها معاذ رضي الله عنه الصحابة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تأثما من كتمان العلم. في هذا دليل على أن السر بعد موت الإنسان قد يفشى، بعد موت الإنسان بعد نعم إذا كان في مصلحة. نعم صدقت. نعم إذا كان في مصلحة. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني إذا في حديث مثلا ولو كان صحيح لكن خشيت من شخص سيء الفهم أن يحرف معنى هذا الحديث وأن يتأوله على غير تأويله فلا تخبره بهذا، أنما تبين له الحكم المراد بدون تخبره بهذا، وقد يقع في يعني خطأ يتأوله تأويلا باطلا. فهذا جواز كتمان العلم للمصلحة، يعني إذا كانت مصلحة دينية، المصلحة الدينية. نعم إذا خشي أنه يفهم هذا الحديث فهما سيئا فلا يبين له مثل هذه المسألة، وإنما يبين له يعني معناه. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأن معاذ رضي الله عنه أراد أن يبشر الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه قال لا تبشرهم فيتكلوا، أو في بعض الروايات إذن يتكلوا، إذا بشرتهم فيتكلوا ويتساهلوا في الأعمال الصالحة. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، يعني لا شك أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء كما قال تعالى ولكن الله شرطها بشروط، قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء عندما سأل موسى ربه سبحانه وتعالى، فقال عز وجل أو مخبرا عن موسى عليه الصلاة والسلام عندما أخذت بني إسرائيل الرجفة الذين أخذهم لمناجاة الله سبحانه وتعالى، عندما ذهب لمناجاة الرب سبحانه وتعالى في جبل الطور فأخذ معه 70 رجلا، فكأنهم طلبوا منه أن يروا الله عز وجل فأخذتهم الصاعقة والرجفة. قال سبحانه وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فأجابه الله سبحانه وتعالى بقوله قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، ثم بين لمن هذه الرحمة وسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فبين هذه الشروط، رحمة الله مشروطة بتوحيده وطاعته واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس له من الرحمة شيء، وكذلك من لم يوحد الله وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، بعض الجهال يعني كما قال ابن قيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أنه قال بعض الناس قد اتكل على سعة رحمة الله ونسي أنه شديد العقاب وأن عذابه وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين فارتكبوا معاصي الله عز وجل إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فبعض الناس يقول الله غفور رحيم ويزني ويلوط ويسرق بل يقع في الشرك. وإذا نصح قال الله غفور رحيم، نعم غفور رحيم لمن تاب وأناب، وإني لغفار، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لكن يقول إن الله غفور رحيم ويهمل جانب الوعيد، فهذا من عقيدة المرجئة. لا بد من الجمع بين الوعيد وبين الترغيب والترهيب، لكن إذا اعتمد على عقيدة الترهيب وترك الترغيب فهو خارجي، وإن اعتمد على نصوص الترغيب وترك نصوص الترهيب فهو أيضا مرجئي. هذه عقيدة كلها فاسدة، لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، وأن يجعل المسلم الخوف من الله حاجزا له عن ارتكاب معاصيه، ويجعل الرجاء في الله عز وجل حافزا له على المسارعة في الخيرات وعمل الصالحات. هكذا يجعل الخوف والرجاء كالجناحين للطائر. أما أن يعتمد على أي يخاف خوف يعني حتى يقنط من رحمة الله عز وجل وييأس من روحه، هذا يعني من عقيدة الخوارج والعياذ بالله. هذا تفضل الله. فالاتكال على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى يعني لا بد أن يكون هذا مقرونا بالعمل، وأن لا يكون مثلا الذي يقول أنا أرجو رحمة الله لا يكون يعني مرتكبا للمعاصي. فنعم ممكن تقول هذا مثلا في مقابل التوبة، إذا تبت مثلا تقول أرجو الله أن يرحمني ويعفو عني، لكن كون الإنسان يرتكب المعاصي يقول الله غفور رحيم، فعليه أن يتذكر أن الله شديد العقاب. قال الله سبحانه وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى يعني مثل هذا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الغفور الرحيم لمن تاب وأناب، والعذاب الأليم لمن عاند واستمر على العصيان، ولا سيما في العقيدة كان شرك أكبر. أما المعاصي والكبائر إذا لم يستحلها الإنسان فهي تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ثم لا يخلده في النار كالكافر. الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعلها للمؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال قم فأذن في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة في رواية مسلمة. لكن يعني من انحرف على العقيدة وأشرك فهذا محروم من الرحمة كليا، وأما من وقع في المعاصي والكبائر فهذا تحت المشيئة وهو معرض للوعيد أيضا. يعني لا بد يعني من القرن أن يقرن الإنسان بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، ويجعل الخوف حاجزا له عن معاصي الله، ويجعل الرجاء يعني حافزا له إلى المسارعة في الخيرات وأعمال الصالحات. الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا تنبيه أيضا أولا أن هناك من الناس من يقرأ الآية اللي في الأعراف فيقول مثلا هي أقرأها هكذا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. الوصل هنا ما يصلح، يتغير المعنى. والصحيح أنه يقف على قوله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، ويقف على لفظة الآخرة وإنا هدنا إليك، يكون مبدوءا به الكلام لأن معنى هدنا تبنى في لغة اليهود، وبعض الناس يقول واكتب لنا في هذه، يقرأ الآية واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، يعني ما عاد في توبة في الآخرة. الذي يقرأ التفاسير يجد أن معنى هدنا يعني تبنى في لغة بني إسرائيل، فمعناه تبنى، فالآخرة ما في توبة. تقرأ الآية واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، ويقف على لفظ الآخرة، إنا هدنا إليك، يعني فجعل التوبة وسيلة إلى المغفرة. إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك يا ربنا فاغفر لنا بالدنيا، أما الآخرة ما عاد في توبة. هذا التنبيه يعني على أن مررنا بهذه الآية براعة. اي لا صدق اي نعم هذا خطأ. اذا قول بعض الناس، بعض الناس يتلو ربنا ما خلقت هذا باطلا ويضر، ينبغي له اذا اعاد القراءة ما خلقت هذا باطلا سبحانك، لكن اذا قال ربنا ما خلقت هذا باطلا ثم يبدأ بباطل يقول باطلا فبنا عذاب النار، تغير المعنى، تغير كثير، هذا خطأ، تغير المعنى. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لكن إذا قال ربنا ما خلقت هذا باطلا باطلا فقنا، خطأ، تغير المعنى. الصواب القراءة الأولى ربنا ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. المسألة التاسعة عشرة، لا كأننا نعم التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. أيضا الشيخ محمد أجر هذه أن قال الله ورسوله أعلم، يعني فيما يتعلق بعلم الدين، بعلم الشرع، وكأن يعني العلماء الذين أخذوا هذا أنه في علم الدين يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم إذا كان هذا في علوم الدين، أما في علم الغيب فالله أعلم، علم الغيب يكون مختص بالله سبحانه وتعالى. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، يعني بعض الناس الذي عنده يعني تروي وعنده تثبت وعنده يعني حكمة، هذا يخصص بالعلم وبعض المسائل التي قد تشتبه على بعض الناس ويخصص بهذا العلم من أجل أنه يعني يعرف لهذا العلم ويجيده. لو بعض الناس قد يفهم هذا العلم خطأ أو قد يبث هذا العلم إلى ناس لا يفهمونه على المعنى الصحيح، فهذا أيضا قد يكون يعني من المصلحة، يعني أن يخصص بعض الناس ببعض العلوم دون بعض. الحادية والعشرون، هنا تغير اللفظ لأن إحدى عشر، الحادية عشرة، الثانية عشرة إلى تسعة عشر، هذه عند النحاة تبنى على الفتح ولو كان محلها ضم ومحلها رفع مثلا، فلأن هذه تبقى مبنية. وأما بعد إذا وصلت إلى بعد الحادية والعشرون تختلف، هذا تكون بالرفع. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عبدا متواضعا ولم يجعله جبارا عنيدا، كما جاء في حديث أنهم اجتمعوا صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه على قصعة، والقصعة هو الصحن يعني الكبير الواسع، اجتمعوا عليها ثم كثر الناس فجث على ركبتيه، جلس على ركبتيه من أجل ألا يضايق المكان. بعض الناس يتربع ولا يهمه بالناس الآخرين، ف قال له من الصحابة قال له واحد من الصحابة يا رسول الله أو سعد بن عبادة من الصحابة أنا. قال له يا رسول الله ما هذه الجلسة؟ قال جعلني الله عبدا متواضعا ولم يجعلني جبارا عنيدا وإنما آكل كما يأكل العبد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم متواضع ليس عنده صفات أهل الكبر أبدا عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأفضل الخلق وأفضل أول العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام مع الإرداف عليه. الثاني لو أن بعض الناس المتكبرين يقول لا ما لا يمكنني أدع واحد يركب بعدي أو على الراحلة اللي أنا عليها. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، وإذا يعني كما تقدم إذا كانت تطيق ذلك. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، يعني ما هي المسألة؟ يعني فضيلة الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. قال ابن عثيمين رحمه الله عظم شأن المسألة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عادا وجعلها من الأمور التي يبشر بها أو يبشر بها. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ، يعني قال هنا فضيلة معاذ رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا العلم وأردفه معه على الحمار. نعم، وأيضا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ والله، وقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا انتهى التعليق على المسائل هذه، الظهر ما يمدينا أخذ الشرح، يمكن نخلي الشرح للأسبوع الآتي، شرح ابن عثيمين للباب عام، لأنه حوالي 30 أو 33 صفحة، ممكن تغلب في أسبوع أو في أسبوعين، لا في أسبوعين. حكم تضعيف تخصيص حكم تخفيف اللحية نعم ما يجوز هذا، ما يجوز لقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفو الشوارب وأعفو اللحى خالف المشركين، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة في كتاب اللباس والزينة أرسلوا اللحى وأنهكوا الشوارب، ولما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الطهارة أجزوا الشوارب وأرخوا اللحى. فتبين بهذا أن اللحية يجب أن تترك مرسلة يعني طويلة، وتترك عريضة لا يؤخذ من عرضها. وقد كان يعني في الحديث البراء بن عازب أنه سئل كيف كنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر، هل كان يقرأ أم يسكت؟ قال كنا نعرف ذلك باهتزاز لحيته، النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية عريضة يعرفون أنه يقرأ إذا رأوا لحيته تهتز، والحديث في الصحيح. فهذا الدليل على أنه لا يجوز تخفيف اللحية. ويعني الذين احتجوا به يعني الأثر عن عبد الله بن عمر قالوا إن عبد الله بن عمر تأول، يعني لأنه كان إذا حج أو اعتمر حلق رأسه وقبض على لحيته، فما زاد على القبض أخذه. قالوا منهم من اعتذر أنه قالوا كان أصلع، ويعني أعذار أخرى. وتأول عبد الله بن عمر قال ابن باز ويعمل بما روى، وإذا عمل عملا يخالف ما روى فلا يعمل بما خالفه فيما روى، ويعتذر للصحابي. وأما يعني النصوص فهي يعني كثيرة جدا في عدم الأخذ من اللحية لا من عرضها ولا من طولها. حكم والله ما عرفت هذا السؤال. حكم تقبيل، ها؟ تقبيل المصحف، تقبيل المصحف ذكر عن بعض الصحابة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقبل القرآن ويقول هذا كلام ربي، ولكن ما ثبت عن غيره من الصحابة، فيعني من فعلها لا ينكر عليه، ومن يعني ولا يؤمر بذلك. هناك من إذا نصحته أو نصحته يقول إن الله غفور رحيم. نعم إن الله غفور رحيم، لكن يجب على هذا أنه أيضا يعلم ويعمل بآيات الوعيد. نعم الله غفور رحيم، لكن غفور رحيم لمن تاب، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقد يغفر سبحانه وتعالى حتى لمن لم يتب ما لم يكن شرك أكبر أو كفر أكبر. لكن هذا القول من التساهل ومما يؤدي إلى مثلا الغفلة، ويعني حتى يقع في المعاصي والكبائر وهو متساهل فيعاقب عليها. فالواجب عليها أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يعتذر بهذا العذر، والله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب كما تقدم. صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، وغفر الله لي ولكم. هنا في سؤال إذا كان باقي من الإقامة، ما حكم القطعة؟ ما حكم هذا بعدين إن شاء الله، لأن الوقت ضيق. Thank you.